الثبات على الدين في زمن المتغيرات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله الله، في الثبات على الدين في زمن المتغيرات، في زمن الفتن، في زمن البلايا والمحن. الفتن كثيرة والفتن خضابة والقلوب ضعيفة. الثبات على الدين في زمن المتغيرات، خطبة لأبي عبد الكريم محمد بن حسن القاضي حفظه الله، والتي كانت في 21 من شهر ربيع الآخر لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من أعظم النعم على الإنسان نعمة الإسلام ونعمة الهداية والتوفيق، فهذه من أجل النعم، بل هذه أجل نعمة على الإطلاق يمن الله بها على هذا الإنسان. معاشر المسلمين، المسلم بحاجة إلى أن يثبت على الدين حتى يلقى الله عز وجل، ولا يتزعزع ولا ينحرف ولا يذهب يمنة ولا يسرة. وقد دعا الله عز وجل عباده إلى الثبات على الإسلام والبقاء على ذلك. قال ربنا وهو أصدق القائلين في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فدعا إلى الثبات والاستمرارية على الإسلام حتى يلقى العبد ربه. وقد كان الأنبياء والرسل يدعون أقوامهم إلى هذا، ويوصون ذريتهم وأبناءهم، ويوصون أقوامهم وأممهم بذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اثبتوا على ذلك، إلى أن تلقوا الله وأنتم على هذا السير المبارك وعلى الاستقامة العظيمة على الإسلام والإيمان والمعرفة بأهمية هذا الدين العظيم، وكذلك أيضا الصالحون يسيرون على هذا السير ويدعون الله عز وجل بالثبات على هذا السير وبالثبات على هذا الدين العظيم. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان الصالحون يدعون الله عز وجل ويتهنون إلى الله ويتضرعون إلى الله عز وجل بأن يثبتهم على هذا الدين وعلى هذا السير المبارك حتى يلقوا ربهم سبحانه. وكذلك أيضا قبلهم الأنبياء والرسل كانوا يسألون الله الثبات ويخافون على أنفسهم من أن يقعوا فيما لا تحمد عقباه، ومن أن ينحرفوا بعد أن استقاموا وبعد أن كانوا أئمة هدى ومصابيح للدجى، يخشون من أن يحصل منهم خلاف ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم مخبرا عن خليل إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام كما تعلمون إمام الموحدين وإمام أهل التوحيد، ومع ذلك يخشى ويخاف من أن يقع في الشرك، وهكذا يخشى على ذريته وعلى أتباعه من أن يقعوا في الشرك، مع أنه إمام التوحيد ورباهم على التوحيد، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخاف على ذريته مع أن من ذريته أنبياء ورسل، ومع ذلك كما سمعتم يخشى عليهم من أن يقعوا في الشرك عياذا بالله. هذا مما يدل على عظيم هذا الأمر. كذلك أيضا محمد عليه الصلاة والسلام إمام أهل التوحيد، وهكذا سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الله أن يثبته على الدين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور. وكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. حتى قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أكثر ما أسمعك تقول هذا الدعاء. قال: يا عائشة، إن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. فكان يدعو الله عز وجل أن يثبته على الحق وعلى الطاعة وعلى الاستقامة، ويدعو الله عز وجل ويستعذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور. والحور هو النقض، والحور هو النقض، والكور هو الشيء إذا كان مجتمعا متكاملا. ومنه يقال: كور العمامة إذا جمعها، ويقال: حارها إذا نقضها. هذا كلام بعض الشراح وبعض أهل اللغة عند بيان هذه اللفظة: اللهم إني أعوذ به من الحور بعد الكور. فمفاد هذا ومعنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستعذ بالله من أن يرجع القهقرى، من أن يرجع القهقرى، ومن أن يحصل له ضعف بعد أن كان على خير واستقامة. هذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأن الإنسان لا يضمن نفسه مهما كان الأمر، فهو لا يزال عرضة للفتن، عرضة للفتن. الله الله في الثبات على الدين في زمن المتغيرات، في زمن الفتن، في زمن البلايا والمحن. الفتن كثيرة والفتن خطافة والقلوب ضعيفة، فما أكثر من يفتن بكلمة، بمنظر، بصورة، بقول، إذا به ينحرف ويضل بعد أن كان على الهدى وعلى الصراط المستقيم. فالمسلم بحاجة إلى أن يلجأ إلى الله بالدعاء، وإلى أن يتضرع إلى الله عز وجل، أن يثبته الله على الخير والاستقامة. ذنوبنا ليست بأيدينا، وإنما بيد الله عز وجل هو المتصرف فينا سبحانه وتعالى. فنحرص على الدعاء. بعض الناس إذا كان على خير واستقامة يرى أن هذا من ذكائه، أن هذا من فطنته، أن هذا كذا وكذا. الأمر بيد الله، الأمر بيد الله الواحد الأحد. سل ربه دوام الخير ودوام النعمة ودوام الاستقامة، فإنك لا تدري ماذا يعرض لك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض العصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين اثنين أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما دام بالسماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما أكثر من يفتن، وما أكثر من تتردى أحواله بعد أن كان على خير واستقامة، على خير واستقامة. ربما لطمته فتنة وعصبت به فتنة، فذهب في الفتن وغاص في أعماق الفتن بعد أن كان في شاطئ الأمان وبر السلام. فيا معشر المسلمين، ينبغي أن ندرك هذا الأمر، وأن نعلم هذه القضية، وأن نسعى جاهدين إلى معرفة الأسباب المعينة لنا بإذن الله عز وجل على الثبات على الدين. ألا وإن من أعظم تلك الأسباب الدعاء، وقد سمعتم نبذة عن هذا في ثنايا الكلام السابق. فالإنسان يقبل على الله بالدعاء ويتضرع إلى الله في سجوده، في قيامه، في صلاته، أن الله يثبته وأن الله يعينه على إصلاح نفسه. وإذا لم يكن عون من الله للفتى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير ما للمرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. يحتاج الإنسان إلى أن يعلم ضعفه، وأن يعلم عجزه، وأن يعلم أنه لا شيء، وأن الأمر بيد الله الواحد الأحد. فادعو الله واقبل على الله واضطر إلى الله أن الله يعينه، وأن الله يصلحه، وأن الله يوفقه، وأن الله يأخذ بناصيته للبر والتقوى. نحن فقراء إلى الله، ينبغي أن نعلم هذا، وأن ندرك هذا، وأن نفهم هذا. غاية الفهم وغاية الإيضاح يكون هذا معروفا لدى جميع المسلمين أنهم فقراء إلى ربهم سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من أسباب الثبات على الدين الإيمان والأعمال الصالحة. قال ربنا في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكلما كان الإنسان أقوى في الإيمان، أقوى في الإقبال على الله بالأعمال الصالحة، كان أشد ثباتا، وكان أعظم استقامة، وأكمل هداية بإذن الله رب العالمين. فهذا مما ينبغي أن يعلم، وأن يسار عليه أن الشخص يزداد من الخير من الأعمال الصالحة حتى يثبت، فإذا جاءت أعاصير الفتن، وإذا جاءت رياح المحن، فإنه يكون راسخ القدم، فلا يتزعزع ولا يتغير. فمثله كمثل الشجرة التي أصلها ثابت، التي أصلها ثابت لا تقتلعها الرياح بخلاف الشجرة التي لا يكون أصلها ثابت، فإنها سرعان ما تقتلعها الرياح، سرعان ما تقتلعها الرياح. فالمسلم إذا لم يكن ثابتا مقبلا على الله عز وجل، راغبا فيما عند الله، فاهما للإيمان والأعمال الصالحة الفهم الصحيح، إذا لم يكن على هذا تأتي هذه الفتنة فتلطمه، تأتي الأخرى فتلطمه، وهكذا يبقى كالريشة في مهب الريح تلعب به الفتن يمنة ويسرة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها المسلمون، كذلك أيضا من أسباب الثبات على الدين العمل بما يعلم الشخص وبما يسمع الشخص من علم شرعي ومن توجيهات ومن بيان وإيضاح ينبغي عليه بل يجب عليه أن يعمل بذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. رأيتم أيها الإخوة إلى هذا البيان الواضح في كتاب الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ماذا سيكون لهم؟ قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. هذه الجائزة الأولى والمنقبة الأولى أن ينالوا الخيرية، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبت بإذن الله على الدين عندما يعمل بما يسمع ويطبق ما يتعلم من العلم الشرعي، هذا الذي ينتفع وهذا الذي يتأثر وهذا الذي يصلح الله على يديه من يصلح ويصلحه الله ويجعله الله من أئمة الهدى. إذا كان على هذا أن يعمل بما يتعلم وأن يطبق ما يتعلم من العلم الشرعي، قال: لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذه الجائزة الثالثة، أنه ينال الأجر العظيم والأجر الكبير من الله رب العالمين. قال: ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذه الرابعة، أن الله يوفقه للهداية والاستمرارية على ذلك. فهذه أربع عطايا وأربع جوائز من الله عز وجل لمن عمل بما تعلم، لمن عمل بما تعلم. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نعيد النظر في هذه المسألة وفي هذه القضية. الشخص إذا كان يزداد علما ولا يزداد عملا ولا يعمل بذلك، إن علمه وبال عليه وإن علمه شقاء عليه ودبور عليه. قال الإمام ابن رسلان رحمه الله تعالى: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فيا أيها الإخوة، ينبغي أن نراقب الله. من رزقه الله القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم وفهم السنة النبوية المطهرة، إن المسؤولية عليه أكثر وإن واجبه أعظم. ينبغي أن يعمل وأن يطبق ما يتعلم، وأن لا يكون العلم في واد وهو في واد آخر، بل ينفذ ويطبق واقعيا ما تعلم، ليجعل الله له الثبات، ويجعل الله له الرفعة ويجعل الله له السعادة في الدنيا والآخرة وليثبته الله على ذلك. أن هذا الذي يتعلم ولا يطبق ولا يعمل ولا يجاهد نفسه على العمل، هذا إنه يجني على نفسه، وإنه ينحرف في يوم من الدهر ويزيغ في يوم من الدهر. نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. كذلك أيضا من أسباب الثبات على الدين الأخذ بالعتيق، الأخذ بالعتيق والقديم والواضح والمعروف، فلا يذهب الشخص إلى الإغراب وإلى الأشياء الجديدة والأشياء المشتبه فيها فيدخل نفسه فيها ويعمل بها ويقول قد أفتى فلان، قد أجاز فلان، قد قال فلان، يتعلل يتتبع الرخص. هذه طريق إلى الانحراف وإلى الضياع. إذا كان الشخص يتتبع الرخص، هذه القضية قد قال بها العلماء كذا وكذا، وإذا بعالم من العلماء هفى أو أخطأ أو ضل أو زل في هذه المسألة فقال فيها بقول آخر، يأتي يقول أنا مع فلان، أنا مع فلان، وأنا سائر على ما قال فلان وما أفتى بفلان. من الذي أجاز لك تتبع الرخص؟ من تتبع الرخص تزندق، كما قال بعض العلماء اعمل بما تعرف ودع ما تنكر، ودع ما تنكر، وابقى على الأصل والثابت والمعروف الذي لا يخالطه، الذي لا يخالطه شك ولا يعلوه غبار، بل واضح وناصع كنصوع الشمس في راعة النهار. هذا ما ينبغي للمسلم أن يسير عليه. الفتاوى المضللة والفتاوى السريعة لهدم الشريعة كثيرة في هذا الزمن، خصوصا عبر وسائل التواصل وعبر هذه البرامج المنتشرة. فإذا بالشخص يتابع، فيجد أن شخصا من رواد وسائل التواصل ممن ربما ينسب نفسه أنه عالم وأنه فإذا به يسمع له فتوى أو يسمع له كلام أو يرى منه أفعال فيقوم يطبقها ويقول هذا قد صار أمرا معروفا وقد صار عليه الشيخ فلان أو العالم فلان. يا مسلم، أنت مطالب بالحق، باتباع الدليل، بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. تجرد للحق وارضى بالحق لك وعليك، وابتعد عما لا تعرف، وابتعد عما لا تعرف وما فيه خلل أو ما فيه دخن. كن على الجادة وعلى الصفاء والنقاء، فبهذا بإذن الله تنال الخير العظيم. اعلموا أن من أعظم ما يسبب الانحراف في زماننا هذا متابعة بعض وسائل التواصل التي فيها ما فيها، والتي يستحوذ عليها من يستحوذ، ويدعو إلى بعض الشرور فيها من يدعو، حتى أن بعض أبناء المسلمين ما تشعر إلا وقد تنصر أو صار مفتونا بالغرب أو يندح بالكفار. لماذا؟ ينظر في وسائل التواصل وينظر إلى أشياء ويلعب على عقله فيظل وينحرف ويزيغ بعد أن كان على خير. وهذه من الشرور الخطيرة والشرور التي جلبت على المسلمين البلاء والشقاء والدبور. فالمسلم بحاجة إلى أنه يبتعد عما يكون سببا في وقوعه في الانحراف، وفي وقوعه في الضلال، وفي وقوعه فيما لا تحمد عقباه. احرص على التمسك بالدين وعلى الثبات في زمن المتغيرات، الثبات في زمن المتغيرات من أعظم المنح ومن أكبر المنن التي يمن الله بها على من يمن من عباده، إن الشخص الذي تراه ثابتا في الفتن لا يتزعزع، تأتي الفتنة هذه وتذهب، وتأتي الفتنة الثانية وتذهب، والثالثة والرابعة والخامسة، وهو على موقف واحد وعلى سر واحد، هذا إنه قد وفق توفيقا عظيما، وإن بينه وبين الله سر من العبادات والطاعات والإقبال على الله والتضرع بين يدي الله. يا رجال، الحياة قصيرة ومليئة بما لا تحمد عقباه، مليئة بالفتن، مليئة بالشرور، مليئة بالبلايا. فكن على العهد، كن على التمسك بالدين، وعلى السير الصحيح، ودع ما تنكر، ودع المستجدات، واحذر مما يشوب، واحذر مما يشوش عليه في أمر دينه وفي معتقده وفي سيره إلى الله رب العالمين. بعض الأشخاص مستعد أن يتنازل عما قد عرف من الدين والاستقامة والخير بسبب كلام يقال له أو بسبب من يشاهده من بعض وسائل التواصل فيصير على كذا. لا تكن بهذه السهولة، كن على ثبات وعلى رسوخ، ولا تتحول عن شيء إلا بشيء أوضح من الشمس. أما أن تتحول يمنة ويسرة وتذهب يمنة ويسرة بدون دليل واضح، فهذا يدل على ضعف وعلى أنك لست براسخ وأنك لست بثابت على هذا الدين. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه. أسأل الله أن يثبتنا جميعا على الحق حتى نلقاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، خذهم من فوقهم ومن تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم اكفنا شرهم وشر كل ذي شر. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا وادفع عن بلادنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر كل ذي شر. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم احفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. وأقم الصلاة.